إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخ أيمن، شيخ أسامة، شيخ أسامة تقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. مثل الذين كفروا صاحبهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره وكذبوا رسله وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح، فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها. فقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، أي مثل أعمال الذين كفروا يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى، لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شيء فلم يجدوا شيئا ولا ألفوا حاصلا إلا كما يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة في يوم عاصف، أي ذي ريح عاصفة قوية، فلا يقدرون على شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم. يعني هذه الأعمال التي قاموا بها هي أعمال صالحة، كافر لكنه عمل عملا صالحا، ولكن كفره منعه من قبول هذا العمل، فلذاك ذهبت أعماله. ويمكن أيضا أن يجمع بين هذا وهذا، بمعنى أن يكون العمل الذي عمله ليس لله أصلا، يكون لمحمدة الناس عمل هذا العمل، فهذا يعني يزيد الطين بلة كما يقولون، فما ينتفع بالعمل الذي عمله لأنه كافر ولأن العمل الذي عمله ليس خالصا لله، لأن كل عمل لابد فيه من ثلاث شروط: أول شيء الإسلام، ثاني شيء الإخلاص، ثالث شيء المتابعة. أعمال المسلمين يشترط لها شرطان، لأن الإسلام موجود، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فلم يأتوا ولو كان العمل في ذاته صالحا موافق للسنة موافق للحق، لكن لم يعملوها لله، هذا لو كانت من مسلم ما قبلت، فكيف من كافر؟ وكان الكافر قد عملها في حال كفر، حتى لو أخلص فيها لا تنفعه هذه بسبب كفره المانع من قبول الأعمال. لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة عمل صالحا من ذكر أنثى عليكم السلام الله. وهو مؤمن هذا شرط. نعم. كقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تعالى مثل ما يمكن. وهذا الهباء المنثور ليس فقط للكفار، أي أحد يعمل أعمالا صالحة ليست لوجه الله فتذهب هباء منثورا، يعني سواء كان كافرا أو كان مسلما ولكنه العمل إلى العمل بغير الله، فهذا العمل هباء. ما هو الهباء المنثور؟ الرماد. معنى الرماد يعني في الهباء في ضوء الشمس ترى ذرات هكذا في الجو، هذا الهباء، فهذا لا شيء. نعم. وقوله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت. هذا مثل آخر، الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا لكنهم يفعلون ذلك رياء وسمعة عياذا بالله، فهذا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم هكذا ما يبقى منها شيء. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال في هذه الآية ذلك هو الضلال البعيد، أي سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما هم إليه. ليحرص المسلم على أن يعمل الأعمال كلها لله ويستعيذ بالله من أن يشرك بالله شيئا وهو يعلم، ويقول الله من أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، ويحافظ على أعماله بماذا؟ أولا بنيته والاستعانة بالله على النية، وثانيا حتى يبقى العمل ولا يحدث له ولا يأتيه شيء يفسده ويذهب به بعد كل عمل صالح من صلاة وخير ومجلس ذكر. يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بعد تلاوة القرآن بعد الصلاة، هذا يطبع عليها بطابع ويختم فلا يفتح إلى يوم القيامة، لا يضيع ويبقى له هذا العمل يعني يحفظ له. نعم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يقول تعالى مخبرا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس، أفليس الذي قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد وبلاري وصحاري وقفار وبحار وأشجار ونبات وحيوان